وآخر له سؤال ملح لأنه مسافر بعد 10 أيام. أنا رجل أعمى، ذهبت إلى مستشفى الملك خالد للعيون وقرر الطبيب تغيير العين اليمنى بسبب جدوى علاجه. قد عرفت أن العين سوف تأتي من الخارج، قد تكون عين كافر، فهل يقول ذلك أم لا؟ سواء كانت عين مسلم أو كافر، حطكم علما بأن الوقت ليس عليك، ليس عليك بأس إن شاء الله. إذا تيسر لك عين أخرى فلا يضرك فعلا. نعم، مثل ما يجبر ساقه بعظم أو بذم دم كافر أو شبه ذلك لا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.